قال وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، تقول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، ويقول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أبي سفيان إنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وبنيك، المعروف يعني معناه أن حق هذا لا حتى أنها تأخذ دون أن تستأذنه، تأخذ من ماله، فدل على أنه حق لها. وفي الحديث توصوا بالنساء خيرا، متفق عليه، وفيه خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت تجي أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا حق للزوج، لا يجوز للزوجة أن تمنعه إياه إذا دعاها إلى الفراش ولم يكن هناك مانع، كأن تكون مريضة طيب، أو يعني يدعوها إلى الحرام مثلا، بعض الناس يأتيها من الخلف مثلا أو يعني يضربها أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا معذورة في هذا. لكن نحن نتكلم فيما إذا لم تكن معذورة، لم يكن لها عذر، فالأصل أن تستجيب لزوجها. قال وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل، هذا هو الأصل. إذا كان عنده أكثر من زوجة فعليه أن يتقي الله وأن يعدل بين أزواجه، ولا يجوز له أن يفرق بينها بينهن بحجة أن هذه يحبها أكثر، فهذه يسافر معها هذه ما يسافر معها، هذه يعطيها هذه ما يعطيها، أو هذه يعطيها وهذه يعطيها لكن هذه يعطيها أكثر لأنه يحبها أكثر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل يجب العدل بين النساء. نعم يفرق بين هذه عندها أولاد هذه ما عندها أولاد فيعطيها نفقتها ونفقت أولادها مثلا، هذا موضوع آخر، لكن أنه يفرق بينهما في المبيت أو في النفقة أو الكسوة هذا لا يجوز أبدا، أو السكنة، بل يجب عليه أن يتقي الله ويعدل بين أزواجه. قال أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. الموضوع الجماع هذا الذي يعني إذا كان ينشط مع واحدة لا ينشط مع الأخرى هذا يعني لا يعاقب عليه الإنسان، لكن أهم شيء يبات عندها ويبذل السبب في جامعها، لكن النشاط هذا شيء يعني داخلي هذا عنده قد لا يتمكن من ذلك أثناء الجماع والله أعلم. وفي الحديث من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن حسنه بعض أهل العلم، لكنه لا، لكن لا شك المعنى صحيح أن الذي يعني لا يعدل بين زوجاته يعني يعاقب على هذا. أما أن النبي قال صلى يأتي يوم القيامة شقه مائل لأنه مال إلى أحد زوجاته، هذا الله أعلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا عن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. إذا تزوجت عندك زوجة وتزوجت عليها زوجة ثانية، إن كانت هذه الزوجة الثانية بكرا لها سبع ليالي متصلة ثم يبدأ العدل، وإذا تزوجت ثيبا يعني مطلقة أو أرملة طيب فهذه لها ثلاث ليالي متصلة ثم يكون العدل. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، معلوم أن أزواج النبي كلهن ثيبات ما عدا عائشة رضي الله عنهن جميعا، مكث عند أم سلمة لما تزوج ثلاث ليالي، فلما أراد أن يخرج بعد ثلاث ليالي قالت يا رسول الله زدني يعني ابقى عندي، قال إن شئتي زدتك وزدتهن، يعني الآن يلزم العدل، إذا زدتك ترى هذا محسوب عليك، بعدين لما أعدل هم راح أمر عليه ما أجيت، لأن الآن بدأ العدل، الآن يلزم العدل الآن، لك ثلاث ليالي هذه خصوصية لك لأنك زوجة جديدة، أما بعد ثلاث خلاص يكون العدل مع الزوجات. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. يعني إذا كان عند رجل أكثر من زوجة ويريد السفر يعمل قرعة بين أزواجه، يعمل قرعة يعني ما ينقه وكذا اتق الله فيهن يقول قرعة. وهذا موضوع القرعة هذا عند الحنابلة كثير، موضوع القرعة أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا، يعني قرعة. فأخذوها في كثير من الأمور أنه تكون قرعة إذا اختصم الناس وصار هناك يعني كل يريد حقه، طيب تزاحم الحقوق، هنا يلجون إلى القرعة، يلجون إلى القرعة. فالمهم قال تقول عائشة كان يقرع بين نسائه، يعني يعمل قرعة صلى الله عليه وسلم، واللي تطلع يطلع الشمس يأخذها معه في السفر، ثم إذا رد سفر يعمل قرعة أيضا. بس الظاهر الله العالم أن التي سافر بها لا تدخل في القرعة الثانية، قال بعض الناس تدخل في القرعة الثانية هي بعضها، فالظاهر الله العالم لا تدخل في القرعة الثانية حتى يكون هناك يعني كل واحدة لها فرصة أن تسافر معه. قال وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج أو من النفقة أو الكسوة جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. هذا اللي قلنا قبل قليل اللي هو المسيار، إذا كان هذا التنازل من الزوجة ما فيه، لكن بدون شرط، أهم شيء يكون بدون شرط. يعني قد يكون رجل عنده أكثر من زوجة وخاصة مع الزوجة زعلانة تقول لا تنام عندي، كل ليلة روح نام عند زوجتك الثانية، ما بيك تنام عندي مثلا، روح نام عندها مثلا، متنازلة هي عليها. أو هي مريضة مثلا وتأذل متفاهمين، يعني تقول لها أنا ليلة وهي ليلتين، أو تقول لها أنفق عليها أنا ما بنفقة، أو أعطيها أكثر مني، أو هي بنت صغيرة وأنا كبيرة اشتر لها ذهب اشتر لها كذا أنا متنازلة. المهم إذا كان هناك تنازل تفاهم بين الزوجين الأمر فيه سعة، أما إذا لم يكن ثمة تفاهم فالأصل العدل، الأصل العدل أن يعدل بينه. وما يجوز بعد يحدها هو، ها تخليها نام عندها ليلتين عن شو ولا طلقت خليتي ولا كذا يهددها، لا ما يجوز هذا. ولكن إذا هي أذنت تنازلت من نفسها ما في، بس حقها، حقها تنازلت عنه فلها ذلك. نعم.